هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية. رمضان خير يهدي لمدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن في شهر القرآن. أرحب بكم في هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم عن سورة المعارج، وباسمكم جميعا في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله دكتور عصام. حياكم الله وأهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك. مرة أخرى نرحب بك في هذا اللقاء الثاني في هذا الشهر المبارك ومع سورة المعارج، ويعني بدأ يعني نتجه إلى ختم المصحف إن شاء الله مع هذه السور. نبدأ بسورة المعارج باسمها يا دكتور عصام، أول شيء ما معنى هذا الاسم، ثم هل هو اسم توقيفي لهذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسدد القول والقصد. فيما يتعلق بهذه السورة العظيمة، من الظاهر جدا أنها يعني هي في الجزء 29 من كتاب الله عز وجل، وهو جزء من المفصل، وهذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا حينما نتلو وحينما نستمع إلى هذه السور العظام. فهي في أعظم أحزاب القرآن على الإطلاق حزب المفصل، وهي في الجزئين الأخيرين اللذين جاء ليقرر عقيدة البعث وعقيدة التوحيد وقدرة الرب جل وعلا. وهذا الموطن في الجزء الثاني بالذات، من تأمل سور الجزء 29 سيجد أنها من أولها من سورة تبارك إلى آخرها في سورة المرسلات، سيجد أنها تتحدث عن قضية البعث بشكل ظاهر جدا، يعني بوضوح تثبت قدرة الرب سبحانه وتعالى على إحياء الخلق مرة أخرى، لأهمية هذا الأمر للكافر وللمؤمن على حد سواء. فالكافر لو آمن بالبعث نظر إلى الآخرة، والمؤمن لو آمن بالبعث لتغير إيمانه وأصبح يلحظ نفسه. فجاءت سورة المعارج في خضم في سياق هذه السور العظام، وأشهر ما سميت به هو اسم المعارج، وهو الكثير جدا عند المفسرين، وذهب بعض المفسرين بالمأثور كابن جرير وابن كثير وجماعة إلى أنها تسمى بسورة سأل سائل، وهذا هو الموجود في الآثار، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه في أخبار الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يسمونها باسم سأل سائل، أول آية إشارة إلى مطلعها. وجاء عن كلة من أهل العلم، وهو قول شاذ لم يشتهر قبل ولا بعد ذلك، أنها تسمى بسورة الواقع، يعني أخذ من الكلمة الواردة في أولها بعذاب الواقع، ذكره القرطبي ولم يرتضه أحد بعد ذلك من أهل العلم. فهي تدور بين اسم المعارج وبين سأل سائل. ومن تأمل في السورة وفي هذين الاسمين لها يجد أن السورة سأل سائل هي عبارة عن كأنه إخبار من الرب جل وعلا عن تهكم وقع من القوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل سائل، وجاءت القضية هكذا مطلقة بالتنكير يعني. هنا سواء كان المنكر هنا هم فئة وقوم أو شخص، كأن هذا التنكير فيه تحقير له، لأنه سأل سؤال تهكم في بداية الأمر، سأل سائل بعذاب واقع. والعجب أن السورة بدأت بتهكم وختمت بتهكم، ولكن المتهكم في البدء هم، والمتهكم في الختم رب العالمين. ولذلك هذه من عجائب سور القرآن، وكثير من الناس يسأل عن مقصد سورة المعارج، يقول ما مقصدها. نعم، وهذا السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه، يعني هو نقول للناس كثيرا في هذا الأمر أن من عادة السلف أنهم لا يتكلفون في مقصد السور التي أولها وآخرها بينة في ارتباط آياتها ببعض، فمثل سورة الحق أو سورة المعارج وما شابه ذلك من سور القرآن البينة الظاهرة، أنت تقرأ في أول المعارج وتختم المعارج نفس الموضوع، وأنت في نفس السياق في نفس النفس في نفس الفواصل، ليس هناك انتقال واضح بينها. فمثل هذا عدد السلف لا يذكرون له مقصد لظهوره ووضوحه من جهتي، لأن المقصد هو ماذا؟ المراد من أنه يربط بين آيات السورة وبين موضوعاتها إذا اختلفت. فإذا كانت الموضوعات واحدة والترابط بينها ظاهر جدا فلا حاجة هنا إلى مقصد، وكأن السورة نزلت كتلة واحدة هكذا. ولذلك نقول للناس هنا هذه السورة نسميها نحن، يعني حتى بس من أجل من أراد أن يستثمرها في نفسه، نسميها السورة القلبية. يعني كثير من الناس يقول أنا ما استطعت أعالج قلبي، أنا أتعب في كذا وكذا، لم أستطع أن أبكي مع القرآن، لم أستطع أن أحرك قلبي بالقرآن. فهذه السور عادة هي البدايات التي يحتاج إليها كثير من الخلق ممن قست قلوبهم، سأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا مع كتابه، ممن حصل معه شيء من الران والقس والتحجر، ونقول له اذهب إلى سورة المعارج لما يقرأ يبصرونهم يود المجرم وهكذا ويكمل الآيات، سورة الحاقة وفي وقعها سورة قاف. هذه السور نسميها سور قلبية لأنها تعالج القلوب وهي قادرة بإذن الله على كسر الغلاف الذي يكون رانا على القلوب فيفتحها تتلقى كلام الرب جل وعلا كما ينبغي. جميل. إذن نقول أن يعني موضوع سورة المعارج هو ماذا؟ وإثبات البعث يوم القيامة مثلاً، أو هو ليس يعني أو الوعيد بالعذاب؟ لا، هي السورة جاءت يعني البعث ليس في سورة المعارج لوحدها، بل في أغلب السور التي سبقتها والتي لحقت بها، فليست خاصة بالبعث، ولكن إن أردنا ولا بد أن نذكر شيئا يخصها، صفة تخصها، فهي سورة ذكر الله عز وجل فيها أمرين، ذكر فيها العروج إليه سبحانه وتعالى، وأشار فيها إلى الكبكبة، إلى السقوط، إلى الهوي. فهناك عروج وصعود إليه جل وعلا، وهناك هبوط ونزول وكبكبة على وجه الإنسان ينزل فيها إلى دركات. فمن أراد أن يقرأ السورة فهنا فليستحضر هذا المعنى في كل آية منها. هي آياتها جاءت تقول لك مرة اعرج إلى ربك جل وعلا، اصعد إليه سبحانه وتعالى، وجاءت تقول لك في آية أخرى احذر من أن تسقط، أن تهوي، أي نعم، من السقوط والهوي. ولذلك سبحان الله هي جاءت مقابلة، كل آياتها يقابل بعضها بعضا، لا تذكر شيء إلا وتذكر مقابله تماما، فهي تدور حول هذا المعنى. وهذه السور هي مناسبة أعود للقلب. لماذا؟ لأن القلب متقلب، والقلب هنا لما يتقلب مع الآيات هي هكذا، هي جاءت تقلب القلب، هي السورة تقلب القلب. لما تقرأ هنا سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس لد، ثم تقرأ الاستثناء إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم تقرأ بعدها مباشرة بآيات قليلة تنظر إلى حال الكفار كيف هم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عزيم متجمعين، ثم تختم بحال المؤمنين هنا، ثم ترجع قليلا في ختامها لتتحدث عن حال الكفار لما يكونون في يوم القيامة. السورة كلها متقلبة، ولذلك هي ما بين صعود وهبوط، ما بين نظر في حال أهل الكفر وما يجازون به، وفي حال أهل الإيمان وما يعني يلقونه من ربهم جل وعلا. يعني كأنها يعني من خلال كلامك دكتور عصام أنها مكية على هذا. يقينا هي مكية، ولذلك ابن عاشور رحمه الله من يعني من أجود من يتكلم عن مثل هذه المسائل، يدرك نفس القرآن كيف هو. وقال بعضهم هي مكية وليس بشيء، هذا صحيح. من يقول أنها قال بعضهم يعني ما يحتاج أصلا النقاش فيها. إيه لا لا، من قال بأنها مدنية قال حتى الاعتراض ليس على أنها كلها مدنية، لا، وإنما ذكر بعضهم أن بعض آياتها مدني، فقال ابن عاشور ليس بشيء، وهذا صحيح. من زعم أن بعض آياتها، ومن نظروا إلى الآيات المتوسطة فيها وسيأتي الكلام عنها، قضية الزكاة الزكاة وكذا، فظنوا أن هذه لا تأتي إلا في المدني، بينما هذا في أول المكي قد جاء. جميل. فقال ليس بشيء، وهو كذلك، ليس هي سورة مكية، سورة قلبية، سورة هي نزلت أحبتي من أجل أن يعني أن تدخل إلى القلوب في داخلها فتحرك هذه القلوب. جميل. لتعرف كيف تتعامل. طيب هل هناك يعني آثار أو أحاديث وردت في فضل خاص لسورة المعارج؟ أما في فضائلها فلم يأتي شيء، إلا أنها في المفصل، والمفصل هو أفضل القرآن، فهي داخلة في جملة هذا الفضل. جميل. ما خاص بها لا، ورد أسباب نزول، وأيضا هي كلها أسانيد مراسيل لا. جميل. يصح منها شيء. ما هو سبب النزول الذي ورد لها؟ جاء أن بعض كفار مكة منهم من سمى بعضهم حاطب، وجاء بعضهم يعني الأسماء اختلف فيها ما بين ثلاثة من كفار مكة، وقيل لا ليسوا بأفراد بل هم يعني فئة قوم، إنعم جاءوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن يوم القيامة متى وقوع، جاء السؤال عن الزمن هنا متى يقع متى يوم وقوع القيامة، متى الوقوع. وهذه الأثر كما ذكرت لا يصح منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا حتى إلى الصحابة أنه يعني ثابت على سياق سبب التنزل، ولكن هذه الآثار عادة إذا اجتمعت على هذا النحو ويعني كلها جاءت في سياق واحد بمعنى واحد، فيكون الأمر مع دلالة مطلع السورة دليل على أن لهذا السبب أصل كيف هو ومن السائل، هل هم شخص، هل هو شخص أم هم جماعة، وهل هو سأل بهذا النوع، وهل هو هذا الشخص بعينه، كل هذا لا يعنينا وليس له أثر في فهم القرآن. إنما المقصود أن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سؤال تهكم عن يوم القيامة فنزلت الآيات، وهذا أمر مستقر من الآثار التي وردت بمجموعها ومستقر من مطلع السورة وما جاء من جواب الرب جل وعلا عليه. جميل جدا. طيب دعنا ندخل دكتور عصام في سورة المعارج من أولها، وقبل ذلك يبدو لي الارتباط بين السورة التي قبلها دكتور وهذه السورة واضح، ظاهر سورة الحاقة وسورة المعارج، كل الجزء الأخير قبل يعني قبل آخر القرآن في الجزء 29 كل مترابط مرتبط ارتباط كامل. ولذلك سبحان الله من بدأ بسورة تبارك وبدأ يقرأ شيئا فشيئا وهو مستحضر هذا الارتباط يجد عظمة في قلبه لهذا الجزء من كتاب الله عز وجل. سبحان الله نعم. له وقع، له قوة، كل آياته كل سوره فيها خطاب من جبار جل وعلا، لا يتكلم بلهو ولا بلغو ولا بأمر يسير ولا لا، وإنما الكلام فيه كلام عظيم جبار جل وعلا. هو الآن يقول لك إما أن تختار هذا الطريق ولك عندي كذا وكذا، وإما أن تختار هذا الطريق ولك عندي وكذا وكذا، هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. نعم. الله أكبر. طيب نبدأ في قوله سأل سائل بعذاب واقع. قد يسأل سائل يقول لماذا لم يقل سأل سائل عن عذاب واقع؟ والجمال هنا في التعبير القرآني، وهذا من إعجاز هذا الكتاب العظيم، أن حروف المعاني هذه إذا تقلبت وتغيرت فهي تدل على فعل مضمن للفعل المذكور الأصلي. فعندنا سأل سائل بعذاب واقع، الأصل عن عذاب واقع، لكن الباء هنا جاءت ليتضمن فعل سأل سائل ليتضمن أمر آخر، وهو ما نبهنا عليه في مسألة التهكم وكذا، فهو تهكم بكذا، فسأل متهكما، فالذي يناسب الذي يناسب فعل التهكم الباء المضمن هو الباء وليس عن. لو جاءت عن لما دلت على فعل مضمن، فهناك أفعال ضمنت لفعل سأل ومنها هذا الفعل أنه تهكم، ولذلك جاءت الباء بدل عنه جداً. وهذا ينتبه إليه في كتاب الله، فهو كثير جدا جدا جدا، وهذا صحيح. من أعظم علوم القرآن، لأنه بدل أن تتكرر الكلمة مرتين أو ثلاث أحيانا أو أربع مثل هذه الكلمة تتضمن عدة أفعال، بدل أن تتكرر يأتي حرف فيه إشارة للفعل المضمن. يعني هذه على طريقة البصريين وهي الصواب كما يقول شيخ الإسلام تيمي لما ذكر الفريق، تدل على ثراء اللغة، على ثراء اللغة وعلى الإيجاز وعلى الإيجاز والاختصار، معاني كثيرة جدا دخلت في جملة واحدة. جميل جدا. طيب دعنا نواصل يا شيخنا في الآيات. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وهنا لما يقول رب جل وعلا بعذاب واقع، يعني القضية كأنها سبحان الله مختومة، ولذلك سأل سائل بعذاب واقع، يعني هو واقع، سألتم أو لم تسألوا هو واقع. والإخبار عن وقوعه هو جزء من إجابة الرب جل وعلا عن سؤال هؤلاء بما ينفعهم لا بما سألوا عنه، وهذه طريقة يستخدمها يعني كل من وفقه الله عز وجل لهداية الناس، حين الناس يسألون عما لا ينفع وعما لا يكون أصلا من صالحهم أن يسألوا عنه، فيأتي الحكيم فيجيبهم بما يحتاجون إليه لا بما سألوا عنه، وهم يسألون متى يقع العذاب، فجاء الرب جل وعلا بالجواب أنه واقع، بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. فجاء الجواب أنه واقع، وقع الآن أو وقع بعد 100 سنة أو بعد ذلك أو قبله، هذا لا يهمكم، وإنما هو الحال أنه واقع، فاستعدوا لهذا الواقع. ماذا عملتم له؟ ماذا عملتم له؟ سواء وقع الآن أو وقع بعد مدة. فلم يجبهم عن مسألة متى، ولذلك من الخطأ البين، وهذه من يعني من تربية القرآن، التربية القرآنية، من الخطأ البين أن نجيب الناس على كل ما سألوا عنه، وأن الإنسان يخشى ويخجل ألا يجيب السائل عما سأل عنه بعين سؤاله، طمعا في أن السائل قد يقول إذن أنت لا تعلم وأنت لك، وقد يكون عنده علم لكن لا يجيبه به لأنه لا حاجة له بجواب هذا السؤال، فانتقل به إلى ما ينفعه، وهذا هو العالم الرباني. جميل جدا. أي فجاء الجواب موافقا لهذا المبدأ، وهذه من آداب الفتوى، تعتبر من آداب الفتوى ومن آداب التربية. جميل. التربية عموما على جهة العموم، قد يأتيك إنسان يسألك عن قد مشكلة بينه وبين زوجته عن موضوع مثلا الطلاق، يقول لك هل هي طالقة أو ليست بطالقة وكذا وكذا، أنت الآن لا تريد أن تجيبه عن الطلاق، يحتاج أن تسمع منها ومنه، لكن تستطيع أن تجيبه بما يصلح حال أهل بيته بجواب ينفعه ويكون ألزم له، فيعود ويكرر عليك السؤال فتعود وتكرر عليه الجواب، طمعا في أن توصله إلى ما فيه هداية وصلاح له في حاله. جميل. ولو وقع ذلك منا في تربية الناس لكان خيرا عظيما. أحسنت. وهو أدب كما تفضلت قرآني، كما في قوله مثلا يسألونك عن الأهلة وغيرها، يعني كثير جدا. جميل. في كتاب الله. نعم. للكافرين ليس له دافع. هنا الكلام بدأ عن الكافرين هم الذين سألوا، فقال الله لهم للكافرين ليس، وهو العذاب هذا واقع على من؟ للكافرين. ولذا اللام هذه أيضا من العجب هنا في حروف المعاني، بما أنك فتحت الباب فلعل نريدها سريعا. للكافرين الأصل هنا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، يعني إما أن يأتي للكافرين أو بالكافرين، ها؟ بالكافرين أو إلى الكافرين، يعني موصل الكافرين. لكن الرب جل وعلا في هذا الكتاب العظيم جعل اللام هي الدالة على وقوع هذا الكفر على الكافرين، على الكافرين، لأجل أن اللام هذه لام الاختصاص، فلام الاختصاص كأنه لا يقع إلا عليهم. فأنتم تسألون عن شيء هو سيقع على رؤوسكم، بل هو مختص بكم أنتم، كأنه هكذا هو، فانتبهوا له قبل أن يقع، دعوا عنكم ما لا ينفع من السؤال. جميل. فجاء للكافرين ليس له، والعربي من قريش لما يسمع ليس كنحن، ليس كنحن، نحن نسمع لو سمعنا للكافرين، على الكافرين، إلى الكافرين، بالكافرين، ما فرقت معنا، أما هم فلها وقع في قلوبهم. وهذا يعني من تعلم هذا العلم في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بحروف المعاني، وقر القرآن في قلبه عظيما. للكافرين ليس له دافع، لن يدفعه، يعني هناك هو واقع، قد يقول قائل سيقع لكن سندفعه بقوتنا، فأخبر الله عز وجل عن الصفة الثانية أنه واقع وأنه ليس له دافع، لن يدفعه أحد من الناس كائنا من كان. فإذا كان سيقع وفي نفس الوقت هو واقع عليكم من دون قدرة على دفعه، فعودوا إلى هذا اليوم. ولذلك جاء سبحان الله بعدها من الله ذي المعارج، وهنا عجب في الانتقال، التفات هنا، التفات من الإجابة لهذا الكافر أو الكفار عن سؤالهم إلى صفة تتعلق بالرب جل وعلا. فالعذاب نازل، العذاب نازل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم بدل أن ينزل عليكم هذا العذاب الواقع الذي ليس له دافع، اصعدوا إلى ربكم أنتم. فهي واحدة من اثنتين، إما أن ينزل عليكم وإما أن تعرجوا أنتم إلى ربكم، فاختاروا أيهما. ولذا قال هنا بصفة، وهذه يعني من بديع يعني تعبير القرآن، لما قال من الله ذي المعارج، بصفة ذي المعارج، وهي تحتاج إلى كثير من التأمل في الحقيقة، أخذت مني وقت كثير من قديم الزمان، في أنه لما ذكر الرب جل وعلا صفته بأنه ذي المعارج جل وعلا في هذا الموطن، مع أن الكلام مكان تنزيل ليس مكان علو. ويظهر أن المقابلة أريدت، وذكرت لك في البداية أن السورة سورة مقابلة، يعني تذكر هذا وتذكر ضده مباشرة في هذا الشعر. جميل. نعم. جميل. والمعارج المقصود بها الصعود، يعني الصعود، درجات العروج، يعني جاء اللفظ هذا في كتاب الله، هو الصعود المكان المرتفع، تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة والروح إليه، ولا يكون العروج إلا لمكان مرتفع شريف، ليس فقط علو، لأن قد يكون المكان عالي لكن ليس بشريف. أيوة. فلا يقال عرج إلى كذا إلا إذا كان عرج إلى مكان عال شريف شريف شريف. فالله جل وعلا ذو المعارج، تعرج إليه سبحانه وتعالى. جميل. يعني كل شريف، كل علو يصعد إليه سبحانه. نعم. جميل. ويمكن أيضا أن يستدل بقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. نعم، كثير هذه لما نتكلم عن الصعود وعن العروج، وهذه واحدة من الآيات التي تدل على علو الرب جل وعلا بذاته. وهذه عقيدة تامة عند كل أهل الأديان، على يعني كبل إنه حتى عند غير أهل الأديان، حتى الملاحدة وغير الملاحدة لما يريد أن يفزع إلى شيء إنما يرفع بصره ويده، ليس حتى البهائم ترفع يديها. وكان ذكر ابن الأثير في تاريخه قال وكان الناس يخرجون البهائم في السقيا، وهذا نعرفه نحن عن آبائنا وأجدادنا، فترفع أبصارها إلى السماء، ترفع أبصارها إلى الرب، هذا بالمعارج جل وعلا، فطرة. هذا معلوم فطرة، فهي يعني إثبات لعلو ذات الرب جل وعلا، كما يثبت له علو الصفة وعلو القهر، وهو عال جل وعلا في كل أسمائه وصفاته. نعم. ثم يواصل في تفصيل العروج هنا، تعرج الملائكة والروح. جميل. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الذي يعرج إلى الرب جل وعلا هو الصالح من العمل وما يشبهه وما يكونه، فالملائكة بشرفها تعرج إليه جل وعلا، الأرواح الشريفة تعرج إليه سبحانه وتعالى، فلا يعرج إلى الله جل وعلا إلا ما كان صالحا. أما ما عدا ذلك فهذا هو، هذه المقابلة هنا أنه سينزل في دركات النار. جاء في الآثار وآثار صحت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النار في وسط هذه الأرض، في الأرض السابعة منها، فالعلو للجنة والعلو للرب هو هكذا عروج إليه، بينما الهوي في النار هو هوي إلى دركات الأرض، فأنت الآن في منتصف بين هذا وذاك، فإما أن تعرج وإما أن تهبط أن تنزل. أستاذنا الدكتور عصام في فاصل ثم نواصل بعده. فاصل أيها الإخوة، نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة. مع تفسير مباشر. السؤال 11، قوله تعالى نزاعة للشوى، ما هو تفسير كلمة للشوى؟ شعر الرأس، جلد الرأس، العينين. وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا متصلا عن سورة المعارج مع ضيفنا الدكتور عصام بن صالح العويد، حياكم الله مرة أخرى. وقفنا شيخ عصام عند أول السورة، ما زلنا عند قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا التحديد يا شيخ عصام ما دلالته 50,000 سنة وفي موضع يقول 1,000 سنة؟ هي الناس كثير قد تسأل عن الروح فذكرناها عاجلا. الروح إما أن يراد به جبرائيل عليه السلام وخص يعني من العموم لفضله وشرفه، وإما أن يراد به أرواح المؤمنين، والجمع بينهما حسن لأنه لا تعارض بينهما، فما يعرج إلى الرب جل وعلا هم الملائكة ومنهم جبرائيل عليه السلام، هناك أرواح المؤمنين أيضا كما ثبت في حديث البراء المشهور الذي يعني أمره ظاهر، وهو حديث أثبته جماعة من كبار الأئمة رحمه الله في صحته، وإن كان هناك ألفاظ منه لم تثبت ولكن الحديث في أصله ثابت. فالمقصود أن أرواح المؤمنين يعني أيضا تصعد إلى الرب جل وعلا، ودلائل ذلك كثيرة. فهنا الذي يعرج الملائكة وجبرائيل عليه السلام وأرواح المؤمنين تعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. واليوم عند الرب جل وعلا هو على نوعين، إما أن يكون اليوم عند الرب سبحانه وتعالى في مقابلة يوم العباد، وأن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا مقداره 1,000 سنة كما نصت عليه الآيات في كتاب الله جل وعلا في سورة السجدة وفي سورة الحج. ولكن يوم القيامة هو مقداره 50,000 سنة، ففرق بين يوم القيامة واليوم عند الرب جل وعلا في مقابل أيامنا. فيوم القيامة هو المقصود هنا، ولذلك هذا القول هو الذي دل عليه حديث مسلم لما في مسألة الزكاة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ترد عليه في البهائم لما ترد على الذي لا يزكيها وكذا، والحديث ثابت في الصحيح. ولكن الإشكال يبقى هنا في المتعلق يا دكتور عبد الرحمن، وهذا يعني يحتاج إلى شيء من البيان قد يعني يشكل قليلا، لأنه قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، المتعلق حق الجار والمجرور هنا إن كان يرجع إلى تعرج فهذا إشكال، يعني إذا كان مقصود به يوم القيامة فعروج الملائكة ليس بهذا اليوم، فجاء الكلام في المتعلق، والذي يظهر أن المتعلق هنا قد يعود إلى أول، يكون هذا من يعني كأنه عارض بين الآيات، والمتعلق يكون بسأل سائل بعذاب واقع، بالفعل سأل، فهو يسأل عن العذاب والله عز وجل يجيبه عن يوم القيامة، هذا العذاب هو يوم القيامة، العذاب الأكمل الأتم هو يوم القيامة، فيكون المتعلق هناك. والخلاف في هذا المتعلق كثير لا أريد أن أطرق إليه، لكن البين الظاهر هو أن يوم القيامة هو الذي مدته 50,000 سنة. أستأذنك في سؤال يا شيخ عصام، معنا أخت نورة من الرياض، تفضلي يا أخت نورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي حياك الله. فضيلة الشيخ، أنا بغيت أسأل بالنسبة لحفظ القرآن، يعني نجتهد في الحفظ والمراجعة، ومع كثرة النصاب قد تتشابه بعض الآيات فيحصل يعني لبس علينا فيها، وقعت على كتاب يسمى أسرار التكرار في القرآن الكريم لمحمود بن حمزة الكرماني، ذكر فيه الاختلافات بين الأساليب في القرآن الكريم، لماذا ذكر هنا مثلا هذا الحرف، لماذا حذف، مثل الفرق بين قوله تعالى أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله. أردت يعني منكم تزكية لهذا الكتاب إن كان على منهج صحيح أو غير ذلك. جميل. لأنه يعني يعيننا في الحفظ ويعني يسهل الوقوف على الفروق اللغوية أو الفروق في الأساليب، في الأساليب المتشابهة والجمل في القرآن الكريم. طيب أبشري بإذن الله. جزيكم خير. في سؤال آخر أو شيء؟ لا شكرا، الله يجزاك. طيب بارك الله فيك، شكرا نور. عفوا دكتور قطع معك، واصل تفضل. هذا هو المقدار، بعدها جاء التفريع من الرب جل وعلا أن قال فاصبر صبرا جميلا، هذا تفريع، يعني هذا كلامهم هذا تهكمهم، وهذه أيضا تربية من القرآن لنبينا صلى الله عليه وسلم، لما يكون هذا التهكم بهذا اليوم وأمره عنده ظاهر جدا ثم يقول فاصبر صبرا، فهنا تفريع، فهذه تفيد أنه حتى وإن فعلوا ذلك، حتى وإن قالوا، حتى وإن كنت على يقين، فما ردة الفعل من قال فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل كما نبه عليه ابن تيمية، وهو جاء عن السلف كثيرا، هذا من يعني أجمل ما جاء عن شيخ الإسلام في تعريف الفروق بين الألفاظ، قال الصبر الجميل هو الصبر بلا بلا شكوى. يعني لا تكثر الشكوى، هؤلاء يتهكمون بي. فالشيخ والداعية والعالم إذا كان الناس لا يقبلون كلامه وتهكموا به واستهزأوا به، فإذا أراد أن يكون صابرا صبرا جميلا يسكت، يعني لا يكثر من الناس قالوا فيني الناس كذا، أنا كنت أقصد كذا، أنا كذا، فلا لا، الصبر الجميل دعهم، هم يعلمون أن هذا تهكم وليس بحقيقة. جميل. فالصبر الجميل أن تعرض عن ذلك ولا تذكره ولا يعني جميل. تشكيه إلى أحد. جميل جدا. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا أيضا مقابلة، هم يرونه بعيدا، لا يدرون. ابن آدم ضعيف الحيلة، لو تقول له عن بعد يوم واحد قال لك يعني متى ومتى وهكذا، فيرون بعيد لا يدرون متى، فيجعلونه بعيدا. قابلهم الرب جل وعلا مباشرة ونراه، هو يراه قريب. ولك أن تنظر في مسألة هم ابن آدم يراه بعيدا وخالقه جل وعلا يراه قريبا، يعني فالمسألة إذن محسومة. هم يؤمنون بالخالق أصلا، هم يؤمنون لا ينكرون الخالق، فخالقكم يقول إنه قريب وأنتم تقولون أنه بعيد، فانظروا في الحال ماذا ستعملون وتستعدون لهذا اليوم العظيم. الله أكبر. أستاذك معنا اتصال من ينبع، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت، عندي معك ثلاثة أسئلة الله يرضى عليك. يلا تفضل. السؤال الأول، يعني دكتور تعلمنا منكم جزاكم الله خير أن هناك صورة مكية ومدنية، لكن أنا أود أن أعرف كيف أطبق هذا على القرآن، يعني ما الفائدة من هذا، ما الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ ثانيا السؤال الثاني دكتور لو سمحت، في لفظ الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم، بينما في سورة الذاريات لم تذكر كلمة معلوم. صحيح. يعني ما السبب؟ سؤال ثالث، ما الغرض من ترتيب الآيات بهذه الطريقة؟ يعني إذا كان في غرض ذكرت الأمانة ثم الشهادة ثم الصلاة. جميل. ترتيب الآيات في السورة. أيوة ترتيب الآيات. صفات السبع. جزاك الله خير. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. حياكم الله. عليكم السلام. عفوا دكتور تفضل. في قضية يوم يكون السماء، يوم تكون السماء كالمهل، كالمهل وتكون الجبال. المهل هو الزيت المدردر، يعني الذي ثقل قليلا أصبح، فلما يقلب هكذا هي، لما سبحان الله السماء في يوم القيامة تبدأ تكون كالزيت، ثم من شدة الحرارة التي تتعرض لها السماء كأنها تتقطع، تذوب يعني تذوب تذوب، ومع ذوبانها ينفصل الزيت بعضه عن بعض. فهكذا وصفه، وجاء وصفه بأدق من ذلك أيضا، يعني بأكثر تفصيل من ذلك في سور أخرى، في سورة الواقعة وغيرها. فالله عز وجل يقول يوم تكون السماء كالمهل، هذا هو اليوم الذي تسألون عنه، هذا حاله السماء هكذا التي ترونها زرقاء، ستنقلب حمراء، تتغير في صفتها وفي لونها. جميل. وتكون الجبال كالعهن، والعهن هو القطن يعني الذي أعد وفي نفس الوقت تلون، أصبحت له ألوان. فالله عز وجل يصف السماء ويصف الجبال، هنا هذه السماء هذا لونها، وهذه الجبال هذا حالها في يوم القيامة، لأنها الجبال ألوان، فلما تنقلب إلى عهن أيضا تكون ألوانا. جميل. أستاذنك معنا سؤال من ليبيا، الأخ محمد من ليبيا تفضل، أو أم محمد عفوا، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم نسمعك تفضل. أنا شيخ البرنامج هذا على كل البرامج اللي كيف في القنوات الأخرى، بارك الله فيكم إن شاء الله في حسناتكم. اللهم آمين يا رب. عندك سؤال؟ تفضلي. ألو. أيوة نسمعك تفضلي، نسمع سؤالك. خلاص السؤال، أنا عندي مدلول، هل في فرق في مدلول الترتيب نهاية الآية لما يقول الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير، أو بصير بما تعملون، أو خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، أو حكيم عليم، عليم الحكيم؟ هل في فرق في مدلول الآية في المعنى لو تغير الترتيب؟ بالتأكيد، أبشري بإذن الله يجيبك الشيخ. بارك الله فيك. شكرا يا أم محمد، بارك الله فيك. عفوا، لعلكم توقفون للصلاة قليلا يا شباب حتى الشيخ يكمل الحديث. ناخذ المقطع الأول. ولا يسأل حميم من حميمة، الحميم هو القريب الصديق البالغ. قال ولا يسأل حميم من حميمة، هنا جاء الشك أنه قد هذا الحميم لا يرى الحميم مع الهول، يعني لا يسأل عنه. ولا يسأل حميم من حميمة، لا يسأل لأجل ذلك. فجاء الجواب مباشرة من الرب سبحانه وتعالى على هذا السؤال الوارد، أنه يبصرونهم، يرون بعضهم، فالأب يرى ابنه والابن يرى أبيه، ولكنه لا يسأله ولا يسأله ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إليه. جاء في الآثار، وهي أيضا بمجموعها صحيحة، عن ابن عباس وجماعة، أن الابن يسأل أمه، وأن الأم تسأل ابنها، وهذه أخبار صحيحة. وهذا لا يسأل حميم، فالسؤال هنا غير السؤال هنا. غير هنا. فالسؤال هنا اللي هو لا يسأل حميم من حميمة، هذا بعد مضي زمن من تنزل هذه الآيات العظيمات وحصول هذا الهول الكبير جدا في يوم القيامة، فعندما تعظم هذه الأحوال ويكون حالها في قلب من وقعت عليه من الناس أبلغ وأوقع من أن يسأل عن غيره ويذهب إلى الناس يستجد شيئا، فهنا لا يسأل. هذا في أول الأمر لما تحصل بدايات يوم القيامة يقع السؤال هنا، أما فإذا استمر ذلك وتزايد فإن الإنسان خلاص لا يستطيع أن يسأل، والأمر عنده أعظم من ذلك كثير. وهل هذا أيضا نفس المعنى الذي في سورة عبسة في قول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته؟ وهو نفسه الذي مثلا في أواخر سورة النازعات أيضا كذلك فيما يتعلق بأهوال يوم القيامة. هذا كله سورة عبسة أيضا كذلك، كل هذه الصور ختمت بهذا الأمر بهذا المعنى. بهذا المعنى جميل. نعم. جدا. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود المجرم لو يفتدي، المجرم هو من أجرم في حق ربه جل وعلا، سواء كان كافرا أو غير كافر، فالكافر يدخل أصالة وغيره لا قدر الله نعم قد يدخل تبعا في ذلك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. وهذه الآية أنا أقولها دائما للناس، هذه من أعظم الآيات التي تعالج قلب كل من وقع في المعاصي وانغمس فيها. فإذا رأى الإنسان منه ضعف في دينه فما عليه إلا أن يتلو هذه الآية وأن يتخيل يتصور ما الذي يجري في يوم القيامة. الآن هو يبصر بمعنى أنه يرى ابنه وبنته وزوجه وأمه ويرى أبيه ويرى الناس من حوله، ثم يود بعد ذلك مباشرة إذا رأى يوم القيامة أن يرمي بفلذة كبده بابنه، أن يرمي بزوجته، أن يرمي بأبيه بأمه، أن يرمي بكل الناس حتى بأنبياء الله ورسلهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم، يرميهم جميعا في نار جهنم من أجل شيء واحد يفدي نفسه. كلا إنها لظى. نعم يفدي نفسه بذلك. فمن رأى ذلك رأي العيان الآن، تصوره وتخيله وعاشه، وربي ما يقبل على معصية لله عز وجل ورأها ما ورأها. سبحان الله، الآن الإنسان منا يريد أن يفدي ابنه بروحه بكل ما عنده، لو قدر أنه يقع عليه شيء وكذا فداه بنفسه، فكيف الآن إذا كان يوم القيامة يريد أن يفدي نفسه هو بابنه وأعز الناس إليه؟ فمن تخيل ذلك في يوم القيامة علم أن الهول وأن العذاب الذي يراه الناس والذي أصبح الآن زلسا قريبا منهم أنه أعظم بكثير مما يتخيل الإنسان في الدنيا. فمن تأمل ذلك وادخله إلى قلبه رده ذلك عن معصية ربه. ثم هذا التصوير ليس تصويرا فيه مبالغة ولا خيال، وحقيقة لا شك فيها يقينا أبدا. ما هو الذي يتكلم عن هذا هو أعلم. نعم. أعلم العلماء جل وعلا. ثم يقول هنا ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. والله يا شيخ عبد الرحمن بقول لك شيء في هذا، أنا كثيرا والله عندي ابن عبد الرحمن وعندك ابنك عبد الله سعر عز وجل أن يصلح لنا ولكم ما أعطى. والله يا أخي أني أقف قليلا وأنظر إلى ابن عبد الرحمن وإلى أبنائي وأقول أنا يوم القيامة لولا قدر يعني هكذا سأرمي بهؤلاء، الآن أفديهم بكل ما أملك. ثم فما يملك الإنسان بعد هذا إلا أن يرتد إلى نفسه متعظا منزجرا، سبحان الله، أنا سأرمي هؤلاء وربي لو طلبوا مني في هذه الدنيا ما ما ما أملك وما لا أملك. ما تردد، ما تردد في هذا شيئا، لو طلبوا دمي، لو طلبوا قلبي، لو طلبوا كل جوارحي أعطيتهم، فكيف هناك أرمي بهم في نار جهنم لأفدي نفسي؟ فإذا الهول عظيم جدا حديد. جدا عظيم. طيب هنا سؤال دائما يا شيخ عصام يسأل هنا وفي سورة عبسة، لماذا قال في سورة عبسة كذا وقال هنا يوم ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، وهناك قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ التفريق هذا راجع إلى علم السياق. أيوة السياق جميل. هو الذي يبين عن ذلك جدا. هنا في سورة المعارج الكلام بدءا أن أغلى ما يفديه الإنسان بدءا ليس والديه وليس زوجته وإنما هم أبناؤه. أبناؤه نعم، هم أبناؤه، فأنت أكثر ما ترحم. ليس الكلام عن الحب الآن، نعم. الكلام عن الرحمة، الحب بعيد، الكلام الآن عن أكثر ما ترحم وتشفق عليه هم أبناؤك. وبالرغم من ذلك ومع ذلك سترمي بهم بدءا، هم أول من ترمي بهم في نار جهنم. أوه. ولم يذكر الوالدين هنا، وقد اختلف أهل العلم في سبب ذكرهم أصالة، ولهم يدخلون في أواخر الآيات، والذي يظهر لي العلم عند الله ولم أجد أحدا ذكره بهذا المعنى، لكن هو الذي استقر في ذهني أنهم لم يذكروا توقيرا لهم، بمعنى أنه لم يذكر الوالدين هنا في مسألة رميهم في نار جهنم توقيرا لحال الوالدين في هذا. وكل الأجوبة فيما عدا هذا تأملتها فلم تصلح عندي، والعلم عند الله. جميل، وهو جواب وجيه يعني. جميل. وصاحبتي وأخي، الصاحبة هنا المقصود بها الزوجة. طبعا الزوجة صاحبته في فراشه وصاحبته في بيته، صاحبته فيها هي أكثر الناس صحبة له، صحبة له، فهو يريد بعد أن أحبها وعاش معها وتقلب هو وإياها على فراش واحد واهتنأ بها واهتنأت به أن يرمي بها أيضا في نار جهنم. هذا هو الحال. نعم. وفصيلته التي تؤوي، المقصود بها قبيلته الفصيلة القبيلة أو عائلته أو فصيلة العائلة، لأنه لم يذكر القبيلة هنا الفصيلة. لما؟ لأنه فصل منها، وهذا يدل على، لذلك قال ابن عاشور في عبارة جميلة له، قال أول من يدخل في الفصيلة هي الأم هنا. أوه. لأنه كان مرتبطا بها بسره، فلما فصل عنها صار هو هي من الفصيلة بالنسبة له، فقال وهذا إشارة بينة إلى دخول الأم الأمي في هذا. فالتعبير بفصيلة هو أدق بكثير وأكثر يعني إيصالا للمعنى من التعبير بالقبيلة وما شابه ذلك. جميل. ثم أيضا الآية التي بعدها في قولي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيك تدخل فيها كما تفضل. موصولة تفيد العموم، ما ترك أحدا، يريد أن يرمي حتى بالأنبياء والرسل من أجل ذلك. لا إله إلا الله، يعني الآن دار الإمكان، الآن الآن الآن الآن أن تنكد لا أن ترمي. نتوقف دكتور فاصل، الفاصل الأخير معنا في هذه الحلقة، ثم نواصل معكم إن شاء الله. فاصل أيها الإخوة المشاهدون، ثم نواصل حديثنا بإذن الله. مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. السؤال الحادي عشر، قوله تعالى نزاعة للشوى، ما هو تفسير كلمة للشوى؟ شعر الرأس، جلد الرأس، العينين. وبقرآن يروحي رحلت رحلة ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الفاصل، ونرحب بكم مرة أخرى. ولعلنا أيضا نشاهد قبل أن نستكمل حديثنا مع الدكتور عصام الفائز في حلقة الأمس، يا شباب هل لكم تعرضونه؟ الفائز في سؤال الأمس، جميل. طبعا أراحنا الفائز الإلكتروني، الفائز هو الحمد لله جيد زكريا البشي من تونس. مبارك يا زكريا، أسأل الله لك التوفيق وأن يتقبل من نومك، وإن شاء الله تصلك جائزتك إن شاء الله على تونس. نعود يا دكتور عصام إلى الآيات في قوله سبحانه وتعالى كلا إنها لضا، هذا مقطع في غاية الشدة، هذا في غاية العظمة، هذا المقطع كلا إنها لضا. ولذا نقول للناس الوقف هنا تام، الوقف هنا تام، بمعنى أنه ينبغي لقارئها أن يقف هنا فيقول كلا ثم يقف إنها لضا، وإن أراد أن يرجع فلا بأس، هو حسن أيضا كذلك، فيقول كلا إنها لضا، لكن لا يمررها، لا يقول ثم ينجيه كلا إنها لضا، لا يمرر هذه الآية بهذا الشكل، لازم يتوقف عندها ويعطيها حقها. ينبغي، هذا وقف قلبي، هذا وقف له معنى ودلالة ظاهرة جدا بينة، ولذلك المرور عليها هكذا سريعا لا ينبغي. ينبغي للقارئ سواء كان إماما أو يقرأ لنفسه أن يقف هنا، أن يقف حتى جميل. أن القلب يجد فرصة لأن يتأمل ويتدبر هذه الحال، كلا يتبصر فيها، إنها لضاء، أو كلا إنها لضاء، يقف هنا ثم يعود للآية مرة ثانية هكذا حتى يحرك القلوب. ولضاء المقصود بها هنا جهنم، اسم من أسمائها، جهنم، لهب، لهب هذه النار، لضاء. هو الآن يرى اللهب، هو لم يرى جهنم كلها، الكلام هنا عن لهبها، ولذا قال نزاعة للشوى، ولم يتحدث الرب جل وعلا عن جهنم هنا، لا، إنما تحدث عن لضاها، عن حرارتها، عن لهبها الذي يكون في أعلاها. هذا اللهب هو الذي نزع للشوى، هذا اللهب الذي يضرب أول ما يضرب هؤلاء المجرمين عياذا بالله. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من هذا الموقف، لما يضربهم هذا اللضى يحصل لهم مباشرة نزاع للشوى، أن تنزع هذه النار، لهب النار ينزع كل شوى، الشوى هو كل ما هو قابل للشوي، فينزع الشعر، فينزع الجلد، ينزع اللحم، ينزع الشحم، ينزع كل ما هو قابل للشوي من أول ضربة، كما نبه الله عز وجل على ذلك في سورة المدثر، لواحة، لواحة للبشر، لواحة، لواحة، هذا هو، هذا المقصود أول النار، ليس المقصود هنا هو عذاب النار، وإنما هو أولها، مطلع النار حينما يقترب هؤلاء منها. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم. نزاع للشوى تدعو من أدبر وتولى. المهم هنا التفريق بين أن بعض الناس يظن أنها مترادفة تماما. أدبر وتولى. الإدبار هو أن يعرض. جاءك الخبر، جاءك القرآن، قال لك الله عز وجل كلا إنها لظى، فعرضت وما تأملت ولا تدبرت فيها، هذا إعراض. أدبر. تولى لا، أي أنه تولى إلى غير، إلى غير القرآن، إلى غير دين الله عز وجل. فهنا أدبر عن دين الله، وأدبر عن الداعي له إلى دين الله، وتولى إلى غيره، إلى غيره. فإذا جمع أنه أدبر أعرض ثم ذهب إلى مقابله، إلى عدوه، إلى الشيطان، ترك الرحمن وذهب إلى الشيطان، قيل عنه هنا في هذه الحالة أدبر وتولى. لأن أصل التولي هو الملازمة والمصاحبة. هذا هو. فهذا المقصود هنا أنه أدبر وتولى. نعم، هذا هو الفرق بينهما. جميل. ثم يتكلم عن حال الجمع فأوعى. هنا الجمع هو أن يعب، أوعى أي جعله في وعاء، حشره في وعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر كما في صحيح البخاري، قال لا تصدقي ولا توعي فيوعي الله عليك. لا تجعليه في، لا تحسب. بعض الناس يحسب زكاة وصدقة، الزكاة تحسبها حتى تبلغ النصاب وتوقف، ما تقول والله أنا كم دفعت. الصدق بعض الناس يحسب صدقته، صدقت كذا وكذا، لا تحسب هذا، اجعلها لا تجمع، لا تجمع، لا توعي. بعض الناس قد يحسب كل شيء، حسب أخي بقدر ما تحتاج إليه. بعض الناس عندك فلوس ضيقة وقليلة جدا، حسب بهذا المقدار. عندك ساعة في رزقك، فأخي لا توعي، لا توعي، لا توعي فيوعي الله، الله أكبر عليك. أمثل. نعم. طيب جميل. ليتنا حتى لا يدركنا الوقت ونريد طيب أن نجيب على الأسئلة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إن الإنسان خلق، أصل الهلع هو مأخوذ من يعني من معنى الجزع، هو ناتجه الجزع. ولذلك اختلف أهل اللغة في الهلع اختلافا بينا جدا، حتى قال بعضهم لما سئل عنه قال هو ما ذكره الله، لا نعرف إلا ذلك. جميل. فالمقصود أن الله وصفه هنا أنه إذا مسه الشر جزوع، أول ما يأتيه الشيء مباشرة تكون ردة فعله سريعة بالجزع مرض، ولما يأتيه الخير مباشرة يكون منوع، لذلك منوع. سبحان الله، يعني هذا هو معنى الهلع، ردة الفعل السريعة السيئة في مقابل الخير وفي مقابل الشر. نعم، هذا هو الهلع. ذكر دوامهم على الصلاة أيضا، هي سبع صفات هذه. من أراد أن ينجو أن يعرج، من أراد أن يعرج مع الملائكة ومع الروح فما عليه أن يطبق هذه السبعة. هذه السبعة بدأها الله عز وجل بالمصلين، وهنا بدأ الله بما هو ظاهر وبين. جميل. فقال سبحانه وتعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. جميل. فمن كان على صلاته دائما عرج به وارتفع. ثم قال سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم. معلوم، معلوم، هذا الحق المعلوم هو الواجب على المتصدق، وكان قديما معلوم ليس بالنصاب، وإنما معلوم بما ينبغي له. جواب لسؤال الأخت. نعم، نعم، نعم. تقول لماذا قال في الذاريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم؟ للسائل والمحروم بدون حق معلوم. معلوم، حق معلوم، أنه جعل في ماله معلوم، شيء معلوم ينفقه على الفقراء، وهذا أدعى أن لا يقصر. هذه الزكاة الواجبة، هذه الزكاة ليست الواجبة بالنصاب، وإنما الواجبة على سبيل أنها صدقة تخرج هكذا كما كانت في الزمن المكي. ولذلك من زعم أن هذه الآية نزلت مدنية، هذا القول ليس بشيء كما سبق. هي مكية، ولكن الله أوجب عليهم الزكاة ليست بنصاب، ليست الزكاة المفروضة الآن، كما أوجب عليهم الصلاة ليست هي الصلوات الخمس، هذا كله كان واجبا في السابق، ولكنه يخرج شيئا معلوما يعرف هو أنه أخرج ما أوجب الله عز وجل عليه بدون مقدار واضح. طيب جميل. نعم. الثالثة قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. رجع إلى الأمور القلبية، الأمور الظاهرة ذكرت بدءا لأنها علامة، الآن مسألة علامات ظاهرة. فذكرت الأمور الجوارح اللي هي الصلاة والزكاة، ثم رجع ربنا سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بأمور القلب، فقال جل وعلا قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. هذا رد على أيضا على تهكمهم هم. فعذاب الرب غير مأمون، فلا تتهكموا به ثم يقعوا عليكم، هذا تنبيه لذلك. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. أرجع إلى مسألة الكلام عن الفروج، وهنا الآية هذه من أشهر الآيات في تحريم ما يسمى بالعادة السرية. لأن الله حصر المباح في الفروج بأمرين اثنين، إما على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فما عدا ذلك فإنه تعدد كما نص الله عز وجل. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية وما شبه هي من هذا العدوان. نعم. والذين هم لأماناتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الأمانة معلومة، لما يؤتمن الإنسان على شيء هو قائم بها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، أنا أقول أحبتي يعذرون في عدم الوقوف على حروف المعاني لأن الوقت لأجل الوقت، فحروف المعاني هنا لها دلالة لكن نتركها إلى محل آخر بإذن الله. والذين هم بشهاداتهم قائمون، الشهادة هو أن يستشهد على شيء، فهذه أمانة يعطى، وهذه شهادة يحفظها، يجب عليه أن يؤديها، يجب عليه أن يؤديها، فكتمان الشهادة لا يجوز، وقد نصت على ذلك سورة البقرة، وجاء الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، فرجع دائمون يحافظون، نعم جميل. دائمون ويحافظون. فمداوم على صلاته أي أنه يقيمها دائما ويحافظ على صلاته أنه يقيمها كما أرادها الرب جل وعلا. فمن أداها كما أراد الله وأداها دوما دوما محافظا عليها فهو داخل في هذه. ولذلك هذه الصفات منهم من يقول سبع ومنهم من يقول ثمان. منهم من جعلها سبع فجعل الصلاة مرة واحدة ومنهم من جعلها ثمان جعل الصلاة مرتين. هل نختم على الحديث عن سورة المعارج حتى نجيب على الأسئلة ولو في دقيقتين بقيت؟ لا بأس. قال بعد ذلك سبحانه أولئك في جنات مكرمون هذا هو جزاؤهم من الرب جل وعلا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. الإهطاع هو السير وقد مد العنق مثل البعير مهطع أنه مد عنقه. هؤلاء الكفار لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقومون إليه هكذا ويمدون أعناقهم مسرعين الآن يريدون أن يستمعوا كالثماع الذي يريد الهداية في صورته ولكنه إنما رد الاستهزاء. فقال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين متفرقين جاءوا جماعات من هنا وهناك. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. أراد هنا الرب جل وعلا أن يقول هذه حال من أراد الإقبال على مجالس الذكر. وهؤلاء جاءوا تهكما كأنهم حالهم يريدون أن يدخلوا جنة النعيم. فيقول الرب مجيبا عليهم إذا كان هذا حالكم صفتكم في الهيئة كحال الذين أقبلوا على الهداية ثم أردتموها استهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول الله عز وجل بعد ذلك مجيبا عن هذه الحال كلا إنا خلقناه ليس الأمر هكذا. فإن كانت قلوبكم تستهزئ وإن كانت ظواهركم كأنها تقبل فكلا. وهنا أيضا المفترض أن يقف لأن الوقف إما أن يكون تاما أو حسنا فيقف عند كلا. فإن كان تاما فلا يرجع وإن كان حسنا فيرجع. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فالخلق هنا لأجل مسألة البعث. هم أنكروا البعث فقال الله لم تنكرونه كلا هذا حالكم في الإنكار. والجواب عن هذا الإنكار إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وهذا كله ظاهر المعنى بين لا يحتاج إلى تبيان. قال فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث وهي القبور سراعا مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون إلى أصنامهم يوفضون إليها عجلين لأجل أن يذبحوا إليها القرابين. ثم قال سبحانه وتعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ترهقهم أي تغشاهم. الرهق هو أن يغشاك من كل وجه. ترهقهم ذلة في الذلة في كل جوارحهم في كل اتجاهاتهم تغشاهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وظاهر هنا التهكم من الرب جل وعلا بهم فما كان الله من أولها العافية. كان في آخره. شكر الله لك. لعلنا نأخذ سؤال الأخت نورة. أول سؤال سألت عن كتاب يا شيخ عصام قالت إنهم تحفظون القرآن ولكن تتشابه عليهم الآيات فاستعانوا بكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود الكرماني. فما يعني توجيهك يعني هل الكتاب هذا جيد؟ أرادوا أن يستفيدوا يعني هم إن أرادوا أن يستفيدوا من الكتاب في مسألة ضبط الحفظ فلا بأس. هناك كتب أخرى في المتشابه ممكن أن تعينهم أيضا. لكن أرادوا أن يأخذوا منها الدقائق اللغوية فلا أنصح بذلك في الحقيقة. يعني الرجل اللغوي وإمام ولكن ليس بالمدقق المحقق ولا يجمع بين يعني اختياره وبين كلام السلف. في الدقائق اللغوية نحتاج من يحسن اللغة ويتقنها ومن يجمع. طيب هل هناك كتاب تنصحهم به في قضية ضبط المتشابه؟ أنا فيما يبدو لي من كلام نورة أنها تقصد المتشابه اللفظي. كثير في كتاب للدكتور محمد المسند جميل جدا وسهل لم يكثر فيه من المتشابه بحيث أنه يصعب. أحيانا أنا شفت بعض الكتب المتشابه طويلة أصلا هي أصبحت متشابه من كثرتها. فكتاب الدكتور محمد المسند محمد بن عبد العزيز مختصر ويسير ذكر المتشابه بالفعل الذي يعني يشكل على الناس فأظنه كاف في الباب. جميل جدا. شكر الله لك يا شيخ عصام. معتذر من الإخوة والأخوات الذين سألوا. لعلنا غدا إن شاء الله نستفتح بجواب أسئلتكم بإذن الله تعالى. باسمكم جميعا أشكر الشيخ دكتور عصام بن صالح العويد على ما تفضل به في هذه الحلقة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له. وأراكم غدا إن شاء الله وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان خير يهدي بهدى أهل البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.